بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: البناء، أي هذا باب البناء، وهو باب مهم أسقطه المصنف ابن أجر الروم رحمه الله عمدا، وذلك أنه أراد أن يختصر أو أراد أن يسهل. فكما نعلم أن هذا الكتاب مصنف للمبتدئين، وعادة أمثال هذه الكتب تكون مختصرة ولا تشتمل على كل الأبواب والمباحث، فالمصنف ذكر الإعراب واكتفى به، فيأتي الشراح غالبا ويذكرون عكس الإعراب وهو البناء. إذا كنت قد فهمت الإعراب جيدا فستفهم البناء قطعا. لماذا؟ لأن الأمور تتضح بأضدادها، كما قال الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء. فإذا فهم الإنسان معنى اليمين فسيفهم معنى الشمال لأنه عكسه، إذا فهم معنى فوق سيفهم معنى تحت. كذلك إذا فهمت معنى الإعراب ستفهم معنى البناء. الإعراب قلنا هو تغيير أواخر الكلم، البناء عكسه. فالبناء هو ماذا؟ نعم نعم نعم. إذن المبني هو الذي لا يتغير آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه. واضح؟ يقول المصنف رحمه الله، طبعا مثاله هو هؤلاء مبني. لماذا؟ لأنه لا يتغير آخره بسبب اختلاف العوامل، يعني مهما غيرت العوامل فهؤلاء لا يتغير. قال الشارح رحمه الله: ويقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. إذا بينت لك معنى الإعراب تلقائيا ستفهم معنى البناء، إذا بينت لك معنى البناء تلقائيا ستفهم معنى الإعراب. فإذا كان الإعراب هو التغير الذي يحصل بسبب العوامل، فالبناء هو عدم التغير بسبب اختلاف العوامل. إذا كان الإعراب ينقسم إلى 4 أقسام فكذلك البناء ينقسم إلى 4 أقسام. واضح؟ وهكذا. وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، فنقول: للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. لغوي أي معناه في لغة العرب قبل أن يوجد علم النحو مستقلا، قبل أن يأتي النحاة الذين جمعوا هذه القواعد من كلام العرب، هذا معناه لغة. أما حينما يقول اصطلاحا أي في اصطلاح من؟ النحاة. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. هذا هو البناء في اللغة العربية، وضع شيء على شيء، كما تضع القطعة من الحجارة فتضع فوقها قطعة أخرى لأجل أن تبني بها الجدار، فأنت حينما وضعت هذا فوق هذا تريد به أن يبقى وأن يستمر، أم تريد أن لا يبقى ولا يستمر؟ تريد أن يبقى. إذن هو بناء، البناء ما هو؟ وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. فحين بني هذا الجدار لم يبنى لأجل أن ينقل إلى مكان آخر، صح؟ لم يبنى لأجل أن ينتقل، لأجل أن يتغير، لا، بني ليبقى في هذا المكان ثابتا لازما. واضح؟ هذا معناه في اللغة العربية، وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، لغير عامل ولا اعتلال، أن يلزم آخر الكلمة حالة واحدة. هذا التعريف يكفي إلى هنا، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل. هذا في قوله ولا اعتلال، هذا يتعلق بعلم الصرف، هذا يتعلق بعلم الصرف، وإن شاء الله حينما ندرس علم الصرف سيتضح ما معنى اعتلال، لأن كلمة اعتلال هذا مصطلح صرفي سنعرف معناه لاحقا. فالآن يكفي أن تعلم أن البناء هو هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، يعني وجود الكسرة في هؤلاء هل هذه الكسرة جلبها عامل أم هي خلقت هكذا؟ هي خلقت هكذا، يسميه العلماء هذه الكسرة يسمونه كسرة بناء. كسرة إيش؟ كسرة بناء، يعني هي مبنية على الكسر هكذا، ليست مثل الكسرة التي تكون في زيد من قولك مررت بزيد. هذه الكسرة كسرة إعراب أم كسرة بناء؟ كسرة إعراب. ما معنى كسرة إعراب؟ أي جلبها عامل. من هو العامل في الجملة؟ الباء. واضح إخوان؟ طيب، الضمة في قولك حيث هي ضمة إعراب أم ضمة بناء؟ بناء، هذه ضمة بناء. لماذا؟ لأن هذه الضمة لم تأتي بسبب عامل، وإنما هي حيث دائما تكون حيث، دخل قبلها عامل أو لم يدخل، دخل عليه عامل رفع أو نصب أو جر أو أي شيء لا يتغير، دائما حيث حيث حيث. إذن هذه ضمة بناء. أما قولك جاء زيد، هذه ضمة ضمة إعراب، لأنه جلبها من؟ العامل، وهو قوله جاء. وهكذا. طيب، مثال آخر حتى يتضح أكثر الفرق بين حركة الإعراب وحركة البناء. حين أقول مثلا أين وكيف، هذه كلها مبنية على ماذا؟ على الفتح. أين وكيف، هذه الفتحة الموجودة، هذه فتحة، هذه الحركة حركة إعراب أم حركة بناء؟ بناء، لأنها موجودة موجودة، سواء دخل عامل أو لم يدخل، سواء سبقت بعامل رفع أو نصب أو جر، لا يمكن أن تتغير، دائما هي فتحة، إذن هي حركة بناء. أما الفتحة في قولك ضربت زيدا، هذه الفتحة من جلبها؟ هذه فتحة إعراب أم بناء؟ إعراب، لأنها من جلبها؟ جلبها عامل وهو ضرب. أو تقول إن زيدا، إن هذا الحرف هو العامل الذي جلب الفتحة في قولنا زيدا. وهكذا قال: وذلك كلزوم كم ومن سكون. كم ومن ملازمان للسكون، إذن كم مبني على السكون، من مبني على السكون. طيب، وكلزوم هؤلاء وحذام وأمس الكسرة. هؤلاء مبني على الكسر، حذامي مبني على الكسر، وأمسي مبني على الكسر. حذامي اسم امرأة، اسم امرأة، ذكر ذلك عندكم في الحاشية. يقول: اسم امرأة يضرب بها المثل في الصدق. امرأة معروفة عند العرب، لها ترجمة يعني مذكورة في كتب الأدب، هي امرأة يضرب بها المثل في الصدق، كانت صادقة. ويقول الميداني رحمه الله في مجمع الأمثال، كتاب مجمع الأمثال هذا من أوسع الكتب التي تتحدث عن أمثال العرب، وهو كتاب مهم ومفيد، يقع تقريبا في بعض الطبعات 4 مجلدات، في بعضها 3 مجلدات وهكذا. هذا كتاب مفيد جدا. العرب لهم أمثال كثيرة، صح؟ فأنت مثلا مر بسمعك مثل من الأمثال، تريد أن تعرف ما قصة هذا المثل، لماذا قيل هذا المثل، ومن الذي قاله، وعلى من قيل، وأين يقال. واضح؟ فترجع إلى مجمع الأمثال للميداني رحمه الله، تجده يذكر المثل ثم يبين لك متى قيل وكيف قيل ومن قاله وعلى من قيل. واضح؟ فهذا جرى مجرى الأمثال. هذه الحذامي، هذه يقولون إذا قالت حذامي فصدقوها، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. هذا بيت من الشعر جرى مجرى الأمثال، يقول: القول ما قالت حذامي. هذا مثل، العرب تقول القول ما قالت حذامي، أي القول الصواب هو الذي تقوله حذامي، لأنها صادقة وهي يضرب بها المثل. طيب، متى نضرب هذا المثل؟ مثلا نحن الآن مجموعة 10 أو 20، طيب اختلفنا مثلا في مسألة طبية لا نعرف هل هذا الأمر مضر أو غير مضر، فأنا قلت أنا لست متخصصا في الطب، أنا قلت هذا مضر، وفلان قال لا هذا ليس مضرا، وفلان كل واحد يدلي بدلوة، فقام واحد منا طبيب متخصص فقال هذه المسألة مضرة أو نحو ذلك، فنقول القول ما قالت إيش حدامي، يعني ما دام قاله الطبيب إذن هو القول الصواب، لأن الطبيب هنا كأنه حدامي، واضح؟ ومع أن حدامي امرأة صح، مع ذلك الأمثال لا تغير، لا تغير، حتى لو كان الذي تكلم معنا رجل نقول له أنت حدامي الآن، فالقول بقالت حدامي حتى لو كان رجلا، لأن القاعدة عند العلماء يقولون الأمثال لا تغير، لا تغير، تنطق كما هي، حتى لو كانت لمؤنث تستعملها لمذكر، حتى لو كانت لجمع تستعملها لمفرد، واضح؟ وهكذا يقولون الأمثال لا تغير. القول ما قالت حدامي أي القول السديد المعتد به ما قالته أي حدامي، وإلا فالصدق والكذب يستويان في أن كل منهما قول يضرب في التصديق. قال ابن الكلبي إن المثل للوجيم بن صعب والد حنيفة وعجل، وكانت حدامي امرأته، فقال فيها زوجها لجيم إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي، ويروى فأنصتوها، يعني وإذا قالت حدامي فأنصتوها أي أنصتوا لها، كما قال تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم أي كالوا لهم أو وزنوا لهم، يعني كأنه حذف متعلق الفعل. طيب على كل حال نعود، هذه فائدة يعني استطرادية أردنا فيها أن نبين أهمية الأمثال، الأمثال عند العرب مهمة جدا، وما زال الناس إلى الآن يعني يتداولون فيما بينهم أمثال شعبية عامية، هذه ليست مفيدة بالنسبة لنا في فهم القرآن والسنة، ولكن المفيد هو فهم أمثال العرب، هذا مفيد يعين على فهم اللغة العربية وعلى فهم القرآن ونحو ذلك. إذن القسم الثاني الآن المصنف يذكر لك أقسام البناء، القسم الأول لكن نحن لم نوضح هذا، القسم الأول مبني على السكون، البناء يا مشايخ على أربعة أقسام، على أربعة أقسام، القسم الأول نكتب عند قوله كلزوم كم ومن السكون، نكتب عنده القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ مبني على السكون، ما مثاله؟ كم ومن، إذا قلت لك كم مبني على ماذا؟ تقول كم مبني على السكون، من مبني على السكون، من مبني على السكون، لكن المصنف مثل بمن، تمام؟ ودائما أو يعني كثيرا ما يشكل على الإخوة التفريق بين من ومن، التفريق بين من ومن، الفرق بينهم سهل، من إذا كانت الميم مكسورة فهي حرف جر من، وأما من فتأتي في اللغة العربية على عدة أنواع، ففي قولك من أنت ما نوع من؟ استفهامية. طيب وفي قولك جاء من أكرمته ما معناه؟ أحسنت، معناه جاء الذي أكرمته، إذن هو اسم موصول. وفي قولك من يذاكر ينجح، من يذاكر ينجح، ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تسمى جنس، لا ما فعل شرطية، نعم تسمى من الشرط، من الشرطية، من الشرطية، يعني يشترط للنجاح المذاكرة، سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب. المهم الآن، الآن أن البناء عرفناه لزوم آخر كلمة حالة واحدة لغير عامل، هي هكذا بدون عامل هي ثابتة. طيب ثانيا المسألة الثانية، كم قسما للبناء؟ الجواب أربعة، القسم الأول مبني على السكون، ما مثاله؟ كم ومن. القسم الثاني مبني على الكسر، ومثل عليه المصنف بعدة أمثلة، المثال الأول هؤلاء، الثاني حذامي. حذامي دائما مبني على الكسر، تقول جاءت حذامي وضربت حذامي، شوف يبقى على الكسرة. ومررت بحذامي، تغير، إذن هو مبني دائما مبني على الكسر، هكذا هو يعني دائما مبني على الكسر، لا يتأثر بالعوامل ولا بتغير موقعه من الجملة لأنه مبني. أمسي، أمسي تكتب عنده، نكتب عند قوله أمسي إذا أردت به اليوم الذي قبلك، إذا أردت به اليوم الذي قبلك. قد يقول قائل كيف يعني كلام، هل فيه أمس غير التي نعرفها؟ نعم، أمس تستعمل بمعنيين، تستعمل أمس على طريقتين وهي موجودة عند الناس الآن. حين أقول لك زرتك أمسي يعني متى؟ يعني اليوم، ما هو اليوم؟ اليوم الاثنين ولا الثلاثة؟ الاثنين. طيب إذا قلت لك زرتك أمسي يعني الأحد، واضح؟ طيب أما حينما أقول لك بالأمس كان المسلمون يقودون العالم مثلا، هذا متى؟ يعني الأحد. أما معناه في الزمن الماضي القديم، في الزمن الماضي القديم كيف فرقنا بينهما؟ كيف؟ بدخول ال. هذه فائدة مهمة ويكثر الخطأ فيها بين الكتاب. نقول إذا أدخلت ال على أمس فهي للماضي القديم، ماضي القديم. تقول بالأمس كان المسلمون أعزاء، بالأمس كان المسلمون يقودون العالم، بالأمس كان المسلمون أهل حضارة وكانوا كذا كذا. هذا متى؟ في القديم. هذا إذا أدخلت عليه ال، تمام؟ وإن نزعت منه ال فالمراد به اليوم الذي سبق يومك، اليوم الذي قبلك مباشرة. فتقول درسنا أمس باب الإعراب مثلا، درسنا أمس أقسام الكلمة، يعني أمس اليوم الذي قبلك، واضح هذا؟ طيب أيهما المبني مع ال ولا بدون ال؟ بدون ال، بدون ال دائما يكون مبني على كسري. تقول هذا أمسي مبني على الكسر ما يتغير، ومضى أمسي، ورأيت أمسي، ومررت أمسي، وتأثرت بأمسي مثلا، هل يتغير؟ لا يتغير، دائما مبني على كسر. هذا متى؟ إذا قصدت به اليوم الذي قبلك. وإذا كنت تقصد به اليوم الذي قبلك يجب عليك أن تحذف منه ال. أين لا يحصل الخطأ من الكتاب والمثقفين؟ كثير ما يخطئون فيها أنهم يدخلون ال فيقولون زرتك بالأمس، زرتك بالأمس، وهو يقصد اليوم الذي قبله، وهذا خطأ، واضح؟ أو يقول درسنا بالأمس ويقصد اليوم الذي قبله، وهذا خطأ، واضح هذا مشايخ؟ نعم. إذن القسم الثاني مبني على كسر، مثل عليه المصنف بثلاثة أمثلة، هؤلاء وحذامي وأمسي، مبني على كسر. القسم الثالث مبني على الضم، وقد مثل عليه الشارح بمثالين، قال وكلزوم منذ وحيث الضم، مثل بمثالين للقسم الثالث. منذ دائما مبني على الضم، في أي جملة وقعت، في أي سياق وقعت تكون دائما مبني على الضم، واضح؟ القسم الرابع والأخير مبني على إيش؟ إيش بقي؟ بقي مبني على الفتح، وكلزوم أين وكيف الفتح، فأين دائما مبني على الفتح، وكيف دائما مبني على الفتح. هل يمكن أن تقول كيف أو كيفي؟ لا يمكن، دائما عليه فتح، فتقول كيف مبني على الفتح؟ أين مبني على الفتح؟ دائما وفي أي سياق وفي أي جملة. إذن أصبحت الأقسام كم؟ كم؟ أربع. لذلك يقول الشارح: ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. طيب، وأيهم الأصل في البناء؟ ما الأصل؟ الأصل أن يكون البناء على السكون أم على الضم أم على الفتح أم على الكسر؟ ما أحسنت، الأصل في البناء السكون كما قال ابن مالك، والأصل في المبني أن يسكن. إذن إذا قلت لك ما الأصل في البناء، تقول الأصل في البناء السكون، وهو الأكثر، أكثر المبنيات تكون على السكون، ثم تأتي بقية الأقسام الثلاثة. طيب، قبل أن ننتقل للفقرة التي بعدها، نريد أن نمر فقط على الكلمات التي ذكرها المصنف مرورا سريعا. يقول المثال الأول ذكره المصنف: كم؟ كم اسم ماذا؟ اسم ماذا كم؟ اسم استفهام. طيب، نريد نصنف الآن، نريد نصنف هذه الكلمات. إذن كم اسم استفهام؟ من حرف جر، هؤلاء، نعم، لا، اسم إشارة، قلت هؤلاء، واضح، اسم إشارة، جميل. حذامي اسم امرأة يعني علم. طيب، أمسي ظرف، نعم، ظرف لما مضى من الزمان. طيب، أو لليوم الذي قبلك. المهم هو اسم يدل على الزمن يعني. طيب، منذ، ها، ظرف، هي في بعض الأحوال يكون فيها معنى الظرفية، صحيح، لكن أوضح من هذا أنها تستعمل حرف جر. تقول ما رأيتك منذ يومين، فمنذ أو مذ كلاهما حرف جر، يستعمل حرف جر، كما مر معكم في المنظومة. لمن حفظ المنظومة لو تلاحظ الناظم ذكر منذ ومنذ في ضمن الأبيات. طيب، نكمل. حيث، تقول جلست حيث جلس زيد، ها، ظرف زمان أم مكان؟ حيث مكان. تقول جلست حيث زيد جالس، تفيد المكان وليس الزمان. نعم، الله أعلم حيث يجعل رسالة. أين اسم استفهام، كيف اسم استفهام. طيب، انتهينا من هذا. الآن نريد أن ننظر نظرة أخرى في هذه الكلمات، لأننا نريد الآن بعد قليل سنرسم مثل التشجير حتى تتضح المعربات المبنية جيدا، لأن هذا الدرس اليوم درس المبني، وكذلك الدرس السابق درس الإعراب، النحو يقوم عليهما، فإذا فهم جيدا كل ما سيأتي إن شاء الله سيكون سهلا. طيب، فلذلك نحن في أول كتاب سيكون المشي بطيئا، لكن حينما ينتصف الكتاب سنسرع. لماذا؟ لأن كل ما سيأتي لاحقا هو تطبيق للقواعد التي درسناها، واضح؟ فذلك يعني لا تستثقلوا الدرس، لأن في بداية الدرس سيكون بطيئا قليلا، لكن حينما نصل إلى منتصف الكتاب تقريبا ستلاحظ أن المشي سيكون سريعا. لماذا؟ لأنه مجرد تطبيق لقواعد، واضح؟ طيب، تلاحظ أن كم اسم، ومن حرف، هؤلاء اسم، حذامي اسم، أمسي اسم، منذ حرف، حيث اسم، أين اسم، وكيف اسم. فتلاحظ أن أكثر الأمثلة التي ذكرها المصنف أسماء، لكن ليس معنى هذا أن البناء لا يكون إلا في الأسماء أو في الحروف، لا، البناء يدخل في الأسماء ويدخل في الأفعال ويدخل في الحروف. لذلك أرسموا هذا التشجير، يعني ابحثوا عن مكان مناسب في أعلى الصفحة مثلا وأرسموا هذا التشجير، نكتب فوق الكلمة ثم نخرج منها ثلاثة أسهم. السهم الأول الاسم، والسهم الثاني الفعل، والسهم الثالث الحرف. تمام؟ الآن نريد أن نمر، هل الكلمة تخرج عن هذه الثلاثة؟ لا تخرج، لا تخرج. إذن نريد أن نعرف الآن هل الاسم مبني أم معرب، هذا نريد أن نعرف الآن، الآن سنعرف هل هو معرب أم مبني، ثم ننتقل إلى الفعل هل الفعل معرب أم مبني، ثم ننتقل إلى الحرف هل الفعل هل الحرف مبني أم معرب. واضح؟ ولا يصح الآن أن يسأل أحد ويقول ما معنى معرب ما معنى مبني، لأن خلاص هذا علم، المعرب هو الذي يتغير والمبني هو الذي لا يتغير. طيب نبدأ بالثالث الذي هو إيش؟ الحرف. لماذا بدأت به؟ لأنه أسهلهم. نكتب عند الحرف الحروف كلها مبنية، خلاص مشايخ الحروف كلها مبنية، يعني أبدا لا يوجد حرف معرب، لا يوجد. ننتقل إلى الثاني وهو الفعل. نقسم الفعل إلى كم قسم؟ كم؟ لا، ثلاث على مذهب البصريين، ثلاثة. ما هي الأفعال الثلاثة؟ إذا نرسم نخرج منها ثلاث أسهم: ماضي ومضارع وأمر. نكتب تحت الماضي كله إيش؟ الماضي كله إيش؟ كله مبني، أحسنت، بالإجماع، اكتبوا بالإجماع. سنعرف لماذا كتبنا بالإجماع. طيب انتقل بعد ذلك إلى الأمر، اترك المضارع الآن، انتقل إلى الأمر، اكتب عند الأمر ما حكم فعل الأمر؟ اضرب، معرب أم مبني؟ طيب فيه خلاف، طيب قيل معرب وقيل مبني، نكتب الراجح مبني، ليس الراجح عندي، أنا لست أهلا للترجيح، نحن مقلدة، كلنا نقلد العلماء. طيب ليس الراجح عندي، الراجح عند البصريين، مذهب البصريين أنه مبني، خلاص، ونحن سنمشي على مذهب البصريين، أغلب قواعد النحو الآن الموجودة عند الناس أغلبها على مذهب البصريين. خلاص انتهينا من ثلثي الفعل، إذن قلنا الفعل الماضي بالإجماع كله مبني، فعل أمر الراجح أنه كله مبني، إيش بقي؟ المضارع، نكتب عند المضارع الأصل أنه معرب، الأصل أنه معرب إلا في حالتين، وترسم سهمين، إلا في حالتين ثم ترسم سهمين، واحد مع نون النسوة، اثنين مع نون التوكيد. خلاص، إذا قيل لك الفعل المضارع معرب أم مبني، تقول الأصل أنه معرب، يتغير الدليل، تقول هو يضرب مرفوع، لن يضرب منصوب، لم يضرب مجزوم، تغير ولا لا؟ تغير، تغير بسبب اختلاف العوامل أم لا؟ تغير بسبب اختلاف العوامل. إذا الفعل المضارع معرب، واضح؟ إلا في حالتين فإنه يتحول إلى إيش؟ إلى مبني، في حالتين، الحالة الأولى إذا دخلت عليه نون النسوة، اكتبوا عنده والوالدات يرضعن، قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهم، يرضعن هذا معرب أم مبني؟ لماذا؟ علل، لوجود نون النسوة. طيب ننتقل الثاني، الحالة الثانية إذا دخلت عليه نون التوكيد فإنه ينتقل من كونه معربا ويتحول إلى مبني، نكتب مثاله قوله تعالى وتالله لأكيدن، هذه النون تسمى بنون التوكيد، فإذا سئلت لأكيدن معرب أم مبني تقول مبني، علل لوجود نون التوكيد. واضح يا مشايخ؟ ايش بقي الان؟ ننتقل الى الاسهام، الاسم زيد زيدا زيد معرب أم مبني؟ معرب. إذا نكتب عنده الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء أنها معربة، الأصل في الأسماء أنها معربة. إلا في أبواب، إلا في الأبواب التالية، دعنا نقول إلا في الأبواب التالية: واحد، أسماء الإشارة. ما هي أسماء الإشارة؟ هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، هذه أشهر أسماء الإشارة. وهناك أسماء إشارة للمكان، هنا وها هنا وإلى آخره. طيب الثاني، الأسماء، أحسنت، الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة: الذي، أيوة، التي، اللذان، اللتان، الذين، واللاتي. ستأتينا إن شاء الله في باب مستقل أسماء الإشارة، سيأتينا أسماء الموصول، سيأتينا. إذن هذا الباب الأول وهذا الباب الثاني. الباب الثالث أسماء الاستفهام، مثل إيش؟ كيف، وأيضا متى، ومن، وأين، وأيانا، وكم. خلاص، أسماء الاستفهام كلها مبنية. واضح مار؟ طيب رقم كم الآن؟ طيب الرابع، أسماء الشرط، أسماء الشرط مثل إيش؟ ذكرنا واحد قبل قليل، أحسنت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أين اسم الشرط؟ من، من، من اسم شرط، من اسم شرط. سنعرف هذا إن شاء الله أكثر في درس جوازم الفعل المضارع. الخامس، أسماء الأفعال، أسماء الأفعال، أسماء الأفعال، هذا سندرسه إن شاء الله في كتب أخرى، ليس في هذا الكتاب، في كتب أخرى. مثل، مثل صح، ما معنى صح؟ أي أسكت. وأف معناه أتضجر. وإيه، حسنت، معناه زد. هذا هو، هذه هي أسماء الأفعال، احفظها بالأمثلة فقط، لكن حقيقة أسماء الأفعال ستعرف في قطر الندى إن شاء الله. السادس والأخير نكتفي به، الباب السادس والأخير، الضمائر، الضمائر، كل الضمائر مبنية. واضح؟ لا يوجد ضمير معرب، كل الضمائر مبنية. وكل مضمر له البناء يجب، كما قال ابن مالك، وكل مضمر له البناء يجب، البناء واجب لكل المضمرات، سواء كان ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب، كله مبني. سواء كان ضمير مؤنث أو مذكر، سواء كان ضمير مفردا أم مثنى أم جمعا، كل الضمائر، سواء كان ضميرا متصلا أو منفصلا. طيب نأخذ بعض الأمثلة، ضمير متكلم أنا، أنا، وقلت أيضا صحيح أنا ونحن، ضمير مخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، ضمير غائب هو، هي، هما، هم، هن، كل هذه الضمائر كلها مبنية. انتهى. هذا الذي كنا نريد أن نقوله، هذا التشجير، هذا الذي كتبتموه، هذا من أهم ما أخذناه في هذه الدروس، مهم جدا جدا، ينبغي أن يحفظ عن ظهر قلب، وسأعيده الآن ملخصا لمن فاته بعض الشيء. بالنسبة للمداخلات المشايخ نجعلها في الأخير لأجل التسجيل، يعني سنجعل المداخلات والأسئلة في النهاية إن شاء الله. ومن خشي أن ينسى السؤال يقيده عنده، يكتبه حتى لا ينسى السؤال. إذن نعيد مرة أخرى ملخصا، ما هو المعرب وما هو المبني من الكلمات العربية. الكلمة العربية تنقسم إلى ثلاث أقسام: اسم وفعل والحرف. الحروف كلها، كلها مبنية. طيب الفعل ينقسم ثلاث أقسام: ماضي مضارع أمر. الماضي كله بالإجماع، الأمر كله مبني على الراجح، المضارع الأصل أنه معرب إلا في حالتين إذا دخلت عليه نون توكيد ونون نسوة. انتهينا من الحروف وانتهينا من الأفعال، بقي الأسماء. الأصل في الأسماء أنها معربة إلا في ستة أبواب، هذه المشهورة: الباب الأول أسماء الإشارة، الثاني أسماء الموصول، الثالث أسماء الاستفهام، الرابع أسماء الأفعال، الخامس أسماء الشرط، السادس والأخير الضمائر. نعم جيد، هذا ينبغي أن يحفظ عن ظهر قلب لأنه مهم جدا جدا في فهم ما سيأتي من دروس وأبواب. قال الشارح رحمه الله: ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تأثر عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب تغير العوامل، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. ثم بعد ذلك قال: التمرين هذا يترك لكم وكذلك الأسئلة. ثم قال المصنف رحمه الله: أنواع الإعراب. الآن رجع يتكلم إلى الإعراب، واضح؟ لأن قلنا باب البناء هذا تركه ابن أجر الروم، فجاء الشارح وأضافه بعد أن انتهى من شرحه، رجع يشرح كلام المصنف، فرجع الآن إلى درس الإعراب. بعد أن عرفت الإعراب في الدرس السابق وهو درس أمس، درس أمسي عرفنا فيه تعريف الإعراب، صح؟ الآن سنعرف أقسام الإعراب. أقسام الإعراب أربعة، أقسام الإعراب أربعة. قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ما معنى هذه الفقرة؟ هذا بين قوسين هو المتن. يقول أقسامه أي أقسام الإعراب أربعة، كيف عرفوا أنها أربعة؟ بالتتبع والاستقراء، درسوا كلام العرب وجدوه لا يخرج عن هذه الأربعة. ما هي هذه الأربعة؟ الرفع وعلامته الأصلية الضمة، الثاني النصب وعلامته الأصلية فتحة، الثالث الخفض أو الجر وعلامته الأصلية الكثرة، والرابع الجزم وعلامته الأصلية السكون. طيب، ما معنى أن الإعراب له أربعة أقسام؟ معناه أنك إذا أردت أن تغير الكلمة من حال إلى حال فليس لك إلا هذه الأربعة، هذا معناه. فأنت إذا أردت أن تغير مثلا زيد، تريد أن تغير فيه، نقول لا تستطيع أن تغير زيد خارج هذه الأربعة. تريد تغير يضرب، لا تستطيع أن تغير في يضرب خارج هذه الأربعة، إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مجرورا وإما أن يكون مجزوما، هذا بالنسبة للكلمة عموما بغض النظر هو اسم أم فعل. طيب، فأنت إذا أردت أن تغير الكلمة إما أن تغيرها إلى الرفع وإما أن تنصب وإما أن تجر وإما أن تجزم، هل تستطيع أن تفعل فيها غير هذه الأربعة؟ لا تستطيع. هذا معنى أن أقسام الإعراب أربعة. ثم بعد ذلك فصل المصنف فقال لك: ماذا يأخذ الاسم من هذه الأربعة وماذا يأخذ الفعل؟ يعني كيف؟ يعني الاسم ما نصيبه من هذه الأربعة؟ ثلاثة. قال لك الاسم نصيبه من هذه الأربعة ثلاثة: الرفع. ما معنى الرفع؟ يعني الاسم يرفع. هل يوجد اسم مرفوع؟ نعم يوجد. طيب، اثنين النصب، فيمكن أن يوجد اسم منصوب. الثالث ايش؟ والاخير الخفض، فيوجد اسم مخفوض. قال المصنف: ولا جزم فيها. اذا لا يوجد عندنا اسم ايش؟ مجزوم. خلاص، اذا كم نصيب الاسم من هذه الاربعه؟ ثلاثه: الاسم يرفع، نعم، ينصب، نعم، يجر، نعم، يجزم، لا. ننتقل إلى الفعل، ما نصيب الفعل من هذه الأربعة؟ أيضا ثلاثة. فالفعل يرفع وينصب يجزم ولكنه لا لا إيش لا يجر. طيب أي الأفعال يقصد المصنف؟ هو قال الفعل، لكن أي الأفعال؟ نحن عندنا الأفعال كم قسم؟ ثلاثة أقسام، ماضي مضارع. أي الأفعال يقصد؟ من يعرف؟ المضارع. كيف عرفت أنه يقصد الفعل المضارع مع أنه لم يصرح بهذا؟ أحسنت، لأننا يا مشايخ ماذا ندرس نحن الآن؟ أقسام ماذا؟ الإعراب. الإعراب يدخل في الفعل الماضي أم المضارع أم الأمر؟ مضارع. أما الفعل الماضي مبني، يخرج من هذا الدرس، يخرج بالإجماع. فعل الأمر على الراجح يخرج، يخرج من الدرس الذي نحن فيه. طيب الحروف، لماذا لم يتكلم المصنف عن الحروف؟ ما قال الحروف ما نصيبها من هذه الأربعة؟ أحسنت، نفس الجواب، نقول الحروف لا تدخل في هذا الدرس لأن عنوان الدرس أنواع الإعراب، والحروف كلها بالإجماع مبنية. اتضحت القصة؟ طيب إذن نعود فنقول الاسم له ثلاثة ولا جزم فيها، والفعل المضارع نصيبه من هذه الأربعة ثلاثة، فهو يرفع وينصب ويجزم، ولكن هل يجر؟ لا. لذلك قال المصنف وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وأقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. أما الرفع فهو في اللغة، يعني في لغة كلام العرب قبل أن يوجد النحو، معناه العلو والارتفاع، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص، ليس أي تغير وإنما تغير مخصوص، يعني محدد معين. ما هو هذا التغير المخصوص؟ قال علامته الرفع وما ناب عنها. ناب عنها أي ناب عن الضمة، عنها أي عن الضمة، فهناك أشياء تنوب عن الضمة سنعرفها قريبا إن شاء الله. طيب وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو يقوم علي ويصدح البلبل. طيب نكتب هذه الآية ويسبح الرعد، نكتب هذه الآية ويسبح الرعد، لو أردنا نعرب هذه الآية نقول يسبح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الرعد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب من الذي رفع الفعل؟ لماذا رفع الفعل المضارع؟ لا نعم، نحن قلنا يعني الفعل المضارع رفع لتجرده من ناصب أو جازم. طيب ولكن هل يسبح هنا معطوفة على الآية التي قبلها والمعطوفة المرفوع مرفوع؟ هذا يحتاج إلى مراجعة، ولكن دعنا ننظر إلى الآية من دون النظر إلى ما قبلها. يعني نفترض أنه مثال، يعني مثلا يضرب مثلا، فالفعل المضارع من حيث هو رفع لتجرده من ناصب أو جازم، لكن قد يكون معطوفا على ما قبله، الله أعلم، يحتاج نرجع إلى تفسير الآية ننظر في نوع الواو هذه، قد تكون عاطفة قد تكون استنافية، الله أعلم. المهم يسبح فعل المضارع مرفوع، الرعد هذا فاعل، من الذي رفعه؟ العامل الذي رفعه هو الفعل. طيب الشاهد في هذه الآية ما هو؟ أن الرفع دخل على الفعل ودخل على الاسم، إذن استفدنا من هذا أن الرفع مشترك بين الأسماء والأفعال، وهذا يؤيد كلام المصنف لما قال ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو يقوم علي، أين الفعل؟ يقوم، والاسم علي، فدخل الرفع في الاسم والفعل. يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، علي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، يصدح البلبل نفس الإعراب، يصدح فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، البلبل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. فتلاحظ في هذا المثال وفي المثال الذي قبله وفي الآية التي أوردناها أن الرفع مشترك أو مشترك بين الاسم والفعل، الرفع مشترك بين الاسم والفعل. ننتقل للنصب. وأما النصب فهو في اللغة الاستواء، تقول هذا منصوب أي مستوي، يأتي بهذا المعنى، ويأتي بمعنى الاستقامة النصب. وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة. إذن تعريف الرفع ماذا؟ قلنا تغير مخصوص، تغير معين يعني علامته الضمة. النصب تغير مخصوص علامته الفتحة. الجر تغير مخصوص علامته الكثرة. والجزم تغير مخصوص علامته السكون. هكذا. ما معنى تغير مخصوص؟ أي تغير معين، ليس أي تغير، ليس أي تغير يحصل نسميه رفع أو نصب أو جر، لا، لابد من تغير معين يبينه لك، تبينه لك العلامة. طيب، إذن النصب ما هو؟ تغير مخصوص علامته الفتحة، وما ناب عنها، أي ما ناب عن الفتحة. فمعنى هذا أن هناك أشياء تنوب عن الفتحة، ستأتي في درس خاص إن شاء الله. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا، نحو لن أحب الكسل. فتلاحظ أن النصب دخل على الفعل وهو قوله أحب، ودخل على الاسم وهو قوله الكسل. فالنصب مشترك أو مشترك بين الاسم والفعل. وإذا أردنا أن نعرب هذه الجملة فنقول لن حرف نفي ونصب، هو عامل نصب. أحب فعل مضارع منصوب بلن، إذن لن هو العامل، وأحب هو المعمول. إذن أحب فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. الكسل بعد الفعل والفاعل ماذا يأتي؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. نكتب هذه الآية، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. أين عامل النصب؟ لن. أين معموله الذي تأثر به؟ تخرق. طيب، المهم الآن في الذي يهمنا في هذا الدرس الآن، أن هذه الآية اشتملت على اسم منصوب وعلى فعل منصوب. أين الفعل المنصوب؟ تخرق، وأيضا وتبلغ. طيب، وأين الأسماء المنصوبة؟ الأرض والجبال. إذن النصب خاص بالأسماء أم خاص بالأفعال أم مشترك بينهما؟ مشترك بينهما، كما اتضح ذلك من خلال هذه الآية. وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، ولا يكون الخفض إلا في الاسم فقط، لا يدخل الخفض في الفعل. نحو تألمت من الكسول. تألمت من الكسول، تألمت هذا باختصار نعربه فعل وفعل وفاعل، هذا الإعراب المختصر. أما الإعراب التفصيلي سنعرفه إن شاء الله في الدروس القادمة. إذا نقول تألمت فعل وفاعل، الفعل هو تألم والفاعل هو التاء، هذا باختصار. من الكسول جار مجرور على مجره الكسرة. وأما أمثلته في القرآن الكريم فأكثر من أن تحصر، كثيرة جدا. مثلنا على بآيات كثيرة عندما ذكرنا حروف الجر، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه كلها أسماء مجرورة. بسم الله الرحمن الرحيم اسم، لماذا مجرور؟ لوجود عامل جر وهو الباء. بسم الله لفظ الجلالة لماذا مجرور؟ على التعظيم. نعم، للإضافة. أحسنت، العامل هنا الإضافة. طيب، بسم الله الرحمن، لماذا الرحمن مجرور؟ نعم، لأن الصفة تتبع الموصوف، وسندرس هذا إن شاء الله في باب النعت. الرحيم لماذا مجرور؟ نفس الكلام، نفس الكلام. نعم. وأما الجزم فهو في اللغة القطع. الجزم في اللغة هو القطع، تقول العرب جزمت الحبل، يعني قطعته. ومنه قولك جزمت بأن الإسلام حق، يعني قطعت وأيقنت، جزمت بأن الله ربي واحد وأن شفيع المذنبين محمد، جزمت بأن الله ربي واحد وأن شفيع المذنبين محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا جزمت في قول الشاعر بمعنى قطعت وأيقنت، هذا في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فهو تغير مخصوص علامته الكسرة، عفوا، تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها، وما ناب عنه أي ناب عن السكون، وسنعرف ما هي الأشياء التي تنوب عن السكون لاحقا. ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع فقط، الجزم لا يكون ليس فقط إلا في الفعل، لا، لا يكون إلا في الفعل المضارع تحديدا، لا يكون في الأسماء ولا في الحروف ولا في الأفعال الماضية ولا في أفعال الأمر، خلاص. مصطلح الجزم خاص بالفعل المضارع، هذا هو مذهب البصريين، هذا هو الراجح عندهم. مثاله نحو قولك لم يفز متكاسل، لم يفز متكاسل. لم يفز إذا أردنا أن نعربه باختصار نقول جازم ومجزوم، جازم ومجزوم. أين الجازم؟ لم. وأين المجزوم؟ يفز، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. وأين الفاعل؟ متكاسل، متكاسل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. فتلاحظ أن الجزم دخل على إيش؟ على فعل أم على اسم؟ على فعل، وهو خاص به لا يدخل فيه غيره. وما في القرآن الكريم فأمثلته كثيرة، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد. نعرب لم يلد باختصار جازم ومجزوم وعلامة جزمه السكون. فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. في هذا يقول الناظم أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم، فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. هذه الأبيات التي درسناها في الدورة السابقة في شرح المنظومة. ثم قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. نعم، بقي معنا ثمان دقائق. للرفع أربع علامات. نحن عرفنا أن علامة الرفع الأصلية ما هي؟ الضمة. طيب، وعرفنا قبل قليل أن هناك علامات تنوب عن الضمة. ما معنى تنوب عن الضمة؟ تنوب عن الضمة عند غياب الضمة، أو يعني بعبارة أخرى هناك كلمات ترفع بالضمة وهناك كلمات ترفع بغير الضمة. لكن ما هي الأصل؟ ما هو الأصل؟ الأصل في الرفع أن يكون بإيش؟ بالضمة. لذلك قال المصنف للرفع أربع علامات: الضمة، هذه علامة أصلية، والواو والألف والنون هذه علامات رفع. ولكن هل هي علامة رفع أصلية؟ لا، نقول هذه علامات رفع فرعية نائبة تنوب عن الضمة، واضح؟ فالضمة لها مكان، والألف له مكان، والواو لها مكان، والنون لها مكان. فهناك كلمات ترفع بالضمة، وهناك كلمات ترفع بالواو، وهناك كلمات ترفع بالألف، وهناك كلمات ترفع بالنون. أنت ما مطلوب منك، ليس المطلوب منك أن تحفظ هذه الكلمات، لا، لأن هذا لا يمكن كثير، وإن المطلوب منك أن تحفظ علامات الإعراب، علامات الرفع. فتحفظ قول الناظم رحمه الله لو تذكرون في المنظومة، قال: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. فإذا المطلوب منك أن تحفظ علامة الرفع هذه الأربعة، ثم تحفظ المواضع، مواضع ليست الأمثلة، تحفظ المواضع فقط، وستأتي الآن. وأقول: تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات: واحدة منها أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون. فكيف نعرف أن هذه الكلمة مرفوعة بوجود أحد هذه العلامات الأربعة؟ إما أن توجد ضمة، أو توجد واو أو ألف أو نون فقط. طيب إذا لا يوجد ألف ولا واو ولا نون ولا ضمة هل يمكن أن تكون مرفوعة؟ مستحيل مستحيل. لا توجد كلمة مرفوعة إلا وفيها واحد من هذه العلامات الأربعة. طيب نأخذ فقط أمثلة سريعة جدا بدون شرح بدون تفصيل حتى فقط تتصور تصورا عاما قبل الدخول في التفاصيل. طيب نأخذ العلامة الأولى ما هي؟ الضمة. تقول جاء من؟ زيد. ما علامة رفعه؟ ضمة. ننتقل الثاني ما هو؟ الواو. نكتب جاء المسلمون وجاء أبوك. المسلمون مرفوع بماذا؟ بالواو. أبوك مرفوع بماذا؟ بالواو. ننتقل إلى الثالث. ما هو الثالث؟ الألف. تكتب جاء الرجلان. جاء الرجلان مرفوع علامة رفعه الألف. الرابع والأخير تكتب يدرسون النون. يدرسون تدرسين تدرسان هذه كله تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. انتهى. تلاحظ الآن أصبح عندك أمثلة للأقسام الأربعة. فأصبح عندك مثال لشيء مرفوع بالضمة وشيء مرفوع بالواو وشيء مرفوع بالألف وشيء مرفوع بالنون. واضح؟ الآن ستأتيك التفاصيل. مواضع الضمة. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: واحد الاسم المفرد، اثنين جمع التكسير، ثلاثة جمع المؤنث السالم، أربعة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه هي مواضع الضمة. إذن الضمة ليس لها إلا أربعة مواضع، ليس هناك موضع خامس ترفع فيه كلمة بالضمة، ليس هناك إلا هذه الأربعة. فأنت مطلوب منك تحفظ هذه الأربعة ثم الأمثلة ستأتيك بسهولة. الموضع الأول ما هو؟ الاسم المفرد. تكتب عنده جاء زيد. زيد مفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد. إذن الموضع الأول الاسم المفرد ترفع فيه الكلمة بإيش؟ بالضمة. الموضع الثاني جمع التكسير. اجمع رجل، رجال، قلم، أقلام، هذا جمع تكسير. سنعرف ما الفرق بين جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. طيب تقول جاء الرجال، هذا مثاله، مرفوع بماذا؟ لا، الرجال مرفوع بالضمة. إذن الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها الكلمة بالضمة هو جمع التكسير. معي شباب؟ الموضع الأول ما هو؟ الاسم المفرد. الموضع الثاني ما هو؟ جمع التكسير. الشيء الثالث الذي يرفع بالضمة قال جمع المؤنث السالم. نكتب عنده جاءت من؟ المسلمات. المسلمات فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا تقول؟ الضمة. واضح؟ إذن الشيء الثالث الذي نرفعه بالضمة جمع المؤنث السالم. هل يوجد شيء آخر يرفع بالضمة؟ نعم، شيء رابع وأخير، ليس هناك شيء خامس. ما هو؟ قال والفعل المضارع. أي فعل مضارع؟ كل فعل مضارع في الدنيا؟ قال لا، بشرط الذي لم يتصل بآخره شيء. ما مثاله؟ نكتب هذا المثال: يضرب زيد. انظر إلى يضرب، انظر إلى يضرب مرفوع بماذا؟ بالضمة. لماذا؟ لأنه فعل مضارع ونظرنا إلى آخره. انظر ما هو الحرف الأخير؟ الباء. هل اتصل بالباء شيء؟ هل اتصل بالباء شيء؟ هل دخل على الباء واو ونون مثل يضربون، أو ألف ونون مثل يضربان، أو ياء ونون مثل تضربين؟ هل دخل عليه أي شيء؟ أي شيء؟ لم يدخل عليه أي شيء. إذن إذا كان الفعل مضارع هكذا تقول قاعدة كل فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء فهو مرفوع بإيش؟ بالضمة. واضح؟ إذن انتبه ليس كل فعل مضارع يرفع بالضمة، لا ليس كل فعل مضارع، مثلا يضربون فعل مضارع لكن هل هو مرفوع بالضمة؟ لا. إذن أي الأفعال المضارعة التي ترفع بالضمة؟ نقول نوع واحد فقط، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذا هو الذي يرفع بالضمة. طبعا لا يحتاج أن أقول لكم أنه يشترط أن لا يدخل عليه ناصب أو جازم، هذا واضح بالنسبة لكم، لأنه لو دخل ناصب ماذا سيحصل له؟ سينصب بالفتحة. لو دخل جازم سيجزم بالسكون كما قلنا قبل قليل. فإذا لم يدخل ناصب ولا جازم ولم يتصل بآخره شيء فهو مرفوع، تقول يضرب يأكل يدرس يخرج، واضح؟ يسافر. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء مثاله تقول يضرب. وبهذا يكون قد يعني انتهت الساعة بالضبط، فالدرس القادم إن شاء الله نقرأ الشرح لأن الشرح فيه تفاصيل. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.